الدماء شفت ولثمت عرفت الدماء عرفت ولا عرفتوش وشفت الدماء شفت ولثمتوش كان بيقول لي بحبك أيوة كان بيقول وأنا من لهفة قلبي صدقت على طول كان بيقول لي بحبك أيوة كان صدقت على طول كنت أشوف وأسمع وأحس بقلبه كنت عايش مش عشاني عشان هو كنت أشوف وأسمع وأحس بقلبه كنت عايش مش عشاني عشانه عشانه وما كنتش عارف قبل النهارده قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده وما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تكون بالشكل ده كنت اصدق قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار جبار جبار ياريتني ما اتعلمت معاك ولا شفته ليه تخدعني ليه خلتني انسى الدنيا وعيش بحلاوته يا معلمني الحب ياريتني ما اتعلمت معاك ولا شفته ليه تخدعني كانش في اتنين زينا شافوا اللي شفناه في حبنا ده ما كانش في اتنين زينا شافوا اللي شفناه في حبنا الحلم كنا بنحلم ونكمله من بعضنا الحلم كنا بنحلم ونكمله من بعضنا ليه ليه ليه لتصحيني في وسط الجنة بنار نار ودموع كنت ارحمني وسيبني شوية اعيش اعيش مخدوع لتصحيني في وسط الجنة بنار نار ودموع دموع كنت ارحمني وسيبني شوية اعيش اعيش مخدوع قبل النهاردة ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده ما كنتش اعرف قبل النهاردة من عيوني تعرف تكون بالشكل ده كنت اصدق قبل النهاردة يا ويلو من حريق لو حصاد قلب مخلص مش حامي واصوله وان ضحك علي حضحك واخدعه ويمكن اخونه لو حصاد قلب مخلص مش حامي واصوله وان ضحك علي حضحك واخدعه ويمكن اخونه زي غيرنا ما باني بيه عمر الهوى وعهده زي قلبي ما لا يا قلبي ليه نلوم على الحب ليه ده اللي خانك خان شباب الحب خان وجرى ليه ولا أقولك لا يا قلبي ليه نلوم على الحب ليه ده اللي خانك خان شباب الحب خانوا جرى ليه يعني أنا والحب وانت كنا لعبة كنا لعبة بين ايدين وما كنتش اعرف قبل النهاردة ان العمر تعرف تكون بالشكل ده كنت اصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده ما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العمر تعرف يكون بالشكل ده كنت أصدق إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار جبار جبار